إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أيها المؤمنون، نرى في هذه الآية أن الولاية لا تتم إلا بشرطين اثنين كما قلنا في الدرس السابق، ألا وهما الإيمان والتقوى. فلا يكون الإنسان مؤمنا تقيا ولا يكون الإنسان مؤمنا تقيا حتى يتقرب إلى الله بالفرائض كالصلاة والصيام والحج والجهاد وبر الوالدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترك المحرمات واجتناب الفواحش والمنكرات، فيصير من الأبرار أهل اليمين. ثم بعد ذلك لا يزال يتقرب إلى الله بنوافل الصلاة والصيام والصدقة والبر والإحسان حتى يصبح من السابقين المقربين. ففي صحيح البخاري يقول الله عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن فلا يمكن لأحد من الكفار والمنافقين أن يكون وليا لله، وكذلك الأطفال والمجانين لا يكون أحد منهم أبدا وليا لله، لأن القلم مرفوع عنهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. ففاقد العقل لا يكون وليا لله، لأن من شرط الولاية كما قلنا الإيمان والتقوى. وفاقد العقل كالمجنون لا يصح منه إيمان ولا تقوى ولا تقرب إلى الله عز وجل، لا بالفرائض ولا بالنوافل. وعليه فلا يكون وليا لله أبدا. ومن اعتقد أن المجانين وفاقد العقل قد يكونوا أولياء فهو كافر بكتاب الله عز وجل. من اعتقد أن المجانين وفاقد العقل قد يكونون أولياء لظهور بعض المكاشفات على أيديهم، كإخبارهم بأمور غيبية أو كإحيائهم الموتى أو كونهم يطيرون بأجسامهم إلى البلاد البعيدة، أو كان لأحدهم 40 ذاتا كما يزعم بعضهم، كل هذا لا يدل بتاتا على الولاية. فإنه من المعلوم أن الكفار والمنافقين من المشركين واليهود والنصارى والعلمانيين لهم مكاشفات ولهم تصرفات شيطانية ولهم خوارق غير عادية. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال يقتل الرجل ويحييه، يذبحه ويحييه. هذا بإخبار رسول الله. ويقول للسماء ويقول الدجال للسماء أمطيري فتمطر، ويقول لها ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وعنده جنة وعنده نار. ومع ذلك مكتوب بين عينيه كافر. إذن فالخوارق خوارق العادات لا تدل على الولاية، فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإنما الدليل الوحيد على الإيمان وعلى الولاية، أقول الدليل الوحيد على الولاية هو الإيمان والتقوى، كما قال تعالى: إن أولياؤه إلا المتقون. فمن اعتقد الولاية في المجانين كما قلنا وفاقد العقل فقد كفر بكتاب الله تعالى. نعم، قد تحصل لأولياء الله الصالحين المؤمنين المتقين، قد تحصل لهم كرامات وخوارق العادات ببركة اتباعهم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكون لهم بشارات، وذلك كما حصل لعمر رضي الله عنه لما أرسل جيشا يغزو في سبيل الله، أمر عليهم رجلا يسمى سارية. فبينما عمر يخطب وتلك السارية تجاهد في سبيل الله وقد أحاط بها العدو من كل جانب، وإذا بها تسمع نداء عمر من المدينة المنورة. فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر ينادي رئيس السارية بقوله: يا سارية الجبل الجبل، يا سارية الجبل. فلما قدموا قالوا: يا أمير المؤمنين، لقينا عدونا فهزمونا، فسمعناك تنادي أميرنا يا سارية الجبل، فقصدنا الجبل فهزمناهم بإذن الله. هذه كرامة وهذه بشارة لعمر رضي الله عنه. وخبيب رضي الله عنه صحابي من صحابة رسول الله، كان أسيرا عند المشركين بمكة شرفها الله، وكانوا يدخلون عليه، كان المشركون يدخلون عليه فيجدون عنده العنب، وليس بمكة عنب، وهذا كما كان زكريا عليه السلام يدخل على مريم فيجد عندها ألوانا من الطعام لا يوجد في البلد ولا يوجد في فلسطين بتمامها، كما قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومثل هذه الكرامات في صحابة رسول الله كثيرة وكثيرة جدا، وقد تكون البشارة للمؤمن بالرؤية الصالحة يراها أو ترى له، كأن يرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فهذه من أعظم البشارات للمؤمن الصالح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: انقطع الوحي وبقيت المبشرات. قالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يراها الغير عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أي يوم القيامة، فسيراني في اليقظة أي سيكون معي في الجنة. من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي. لهذا نقول لإخواننا: إذا لم ترى في منامك أخي الكريم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمنى أن تراه في منامك ليكون لك بشارة، والحالة هذه وأنت تعمل وتجتهد ولا زلت، فلا تستعجل فلا تقل إلى متى. إياك أن تقول هذا، وإنما واصل العمل فقط، جد واجتهد في الطاعة والعبادة. وإذا شككت في أن أعمالك لعلها غير موفقة حيث طالت بك المدة وما رأيت في منامك ولو منامة واحدة تبشرك بخير مدة مديدة، وأنت تصلي وأنت تصوم وأنت تقوم الليل وما رأيت شيئا من البشارات، فراجع إيمانك، راجع سلوكك، اعرض إيمانك على القرآن الكريم، اعرض سلوكك على سنة الرسول العظيم حتى تتحقق. فإذا تحققت أنك على الهدى فلا تستعجل. حتى قال بعض العلماء: نحن إذا مرت علينا سنة ولم نرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام نشك في إيماننا. إذا مرت سنة ولم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نشك في إيماننا، بل نصاب بهم وكره. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا الشاب المؤمن، هذا الصحابي الجليل، ولد في الإسلام وشب في الإسلام، وكان يود أن يرى رؤيا تبشره، تمناها مرات ومرات، إلى حد أنه والله كان يبيت في المسجد من أجل أن يرى رؤيا تبشره. عرض نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفي عمره 14 سنة. عرض نفسه على الرسول صلى الله عليه وسلم ليسجله في الغزوة ليجاهد في سبيل الله. أما صلاته فلا تسأل، لا تسأل عن صلاته. وكان يعيش في بيت النبوة في مهبط الوحي، حسبه أن يكون أبوه عمر رضي الله عنه. ومع هذا ضاقت به الدنيا، ما رأى رؤيا تسره وتبشره، فشكى إلى أخته حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لها: لماذا لا أرى شيئا في منامي؟ وإذا به يرى في منامه فيما يرى النائم أن القيامة قد قامت، وأن الناس قد حشروا، وأن النار تتأجج، وأن الملائكة أخذوه، فارتاع لذلك وفزع، فقالوا له: لا ترع، لا تخف. فاستيقظ، فقص الرؤيا على حفصة أخته بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فقصت حفصة تلك الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ عبد الله بن عمر بتلك الرؤية جائزة كبرى، أخذ بتلك الرؤية جائزة كبرى كانت والله أعلى بكثير من جائزة نوبل التي يأخذها الملاحدة في أيامنا هذه. اسمعوا ما قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغته تلك الرؤيا، قال: عبد الله بن عمر عبد صالح، إنها والله جائزة كبرى. عبد الله بن عمر عبد صالح، هذا كلام رسول الله فيه، هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل تنقض هذه الشهادة؟ هل تكون هذه الشهادة مخالفة للواقع؟ لا والله. رسول الله يقول في عبد الله بن عمر إنه عبد صالح، عبد صالح، إلا أنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر عبد صالح، إلا أنه كان يقوم من الليل فترك، يعني يقول صار عليه، كان يقوم من الليل فترك. تقول الرواية: فما سر عبد الله بن عمر بشيء كما سر بهذه الشهادة، وما ترك بعد قيام الليل حتى مات، وعاش بعد ذلك عشرات السنين، عاما يحج وعاما يجاهد ويغزو في سبيل الله حتى توفاه الله، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معشر الإخوة الكرام، أيكم يشعر بأنه محبوب؟ من منكم يحس من أعماق نفسه بأنه محبوب عند الله؟ ما عرفتم أنكم مقبولون أم لا؟ ما جاءكم القبول بعد؟ تريدون علامة؟ تريدون علامة تدلكم على قبولكم؟ الجواب معكم، الجواب منكم وإليكم. اسمعوا قول الله تعالى في الحديث القدسي: فإذا أحببته أي العبد الصالح، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذه إخواني علامة، إذا أحبك الله ملك سمعك وصرفه، بل وصرفه فيما يحب. فإذا وجدت من نفسك أن سمعك لا ينصرف إلا فيما يحب الله، فاعلم أنك محبوب عند الله. فهل ربنا يحب الغنى والخنا؟ هل ربنا يحب الطرب والموسيقى؟ هل ربنا يحب الغيبة والنميمة؟ هل ربنا يحب الكذب والفحش وشهادة الزور؟ هل ربنا يحب السب والشتم واللعن والطعن في أعراض المسلمين. هل ربنا يحب القيل والقال والتنابز بالألقاب؟ هل ربنا يحب التفاخر والتعاظم وسب الدين والجدال بالباطل؟ هل ربنا يحب الحلف بغير الله وألفاظ السوء وكلمات البذاء؟ الجواب لا. الجواب لا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب الله الجهر بالسوء. قل إنما حرم ربي الفواحش وما حرمه لا يحبه. فمن كان منكم يكره أن يسمع الباطل وأن يسمع القول الخبيث والقول على الله بلا علم، ويكره أن يسمع الكذب والافتراء والغيبة والتنابز بالألقاب، ويكره أن يسمع التناجي بالإثم والعدوان، أو يكره التناجي بالإثم والعدوان، من كان منكم يكره أن يسمع ذلك ولا يستطيع أن يسمع فليعلم يقينا أنه محبوب. أما الذي يحب الباطل وينشف أذنيه ويشنف أذنيه بالهجر والكفر ويطلب ذلك ويذهب إلى مواضعه ويحب الاطلاع على أسرار الناس والتحدث بكل ما سمع ويسمع والديه من الألفاظ ما يؤذيهما ويحزنهما، فهذا لا محبة له عند الله، بل يكرهه الله ويبغضه. ثم قال سبحانه: وكنت بصره الذي يبصر به. إذا كنت ما تستطيع أن تفتح عينيك في امرأة لا تحل لك، إذا كنت تشعر بأنك ما تستطيع أن تنظر في فيلم ضائر ولو تحاول أن تنظر في بنت جميلة ما تقدر، تحاول أن تنظر في تمثيلية ساقطة ما تستطيع، تلك إذن علامة على أن الله تملك بصرك وتولى حفظك، وأنه لا يريد استعمال بصرك فيما يكره. هذه علامة على أنك محبوب عند الله. ثم قال سبحانه: وكنت يده التي يبطش بها. وكنت يده التي يبطش بها. يدك القوية، يدك القوية التي تستطيع أن تختطف بها الرجل من على ظهر الفرس، هذه اليد تصبح ما تستطيع أن تشير بها إلى مؤمن ترعبه أو تخوفه. هذه اليد تستطيع أن تحمل بها قنطارا، وتعجز أن تحمل بها درهما واحدا من جيب مؤمن أو سقطت منه وهو يمشي. تستحي أن تملك في يدك درهما واحدا حراما. هذه اليد تستطيع أن تضرب بها الرجال، ولكن لا تستطيع أبدا أن تضرب بها مؤمنا ظلما وعدوانا. لماذا؟ لأن هذه اليد ملكها الله وحفظها ورعاها، فلا يسخرها سبحانه إلا في مرضاته، فتستطيع أن تجاهد بها وتقاتل العشرات، ولا تستطيع أن تصفع أو تلطم بها مؤمنا أو مؤمنة صالحة. لماذا؟ لأن الله يقول سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ترى البطل الشجاع الذي يشتت الجموع ويمزق الآلاف يضعف أمام المؤمن فما يستطيع أن يرد عليه كلمة، تلك علامة على أنه محبوب عند الله. اللهم تولى أمرنا، اللهم احفظ جوارحنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، آمين. والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، إليكم إخواني حكاية أوردها المفسر العظيم الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. لقد تكلم رحمه الله على روح الله عيسى عليه السلام، وجاء فيما روى أن عيسى عليه السلام خرج يوما إلى حيفا إلى جهة الساحل ساحل البحر، فطلبه الحواريون تلامذته طلبوه فما وجدوه، فقيل لهم إنه قد ذهب إلى جهة البحر، فخرجوا إلى الساحل يطلبون شيخهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم، وإذا به يرى من بعيد والماء يرفعه ويخفضه، رأوه داخل البحر آتيا ماشيا على الماء. ماشيا على الماء والأمواج تتخطاه كأنما يمشي على الرمال، حتى وصل إلى الشاطئ قبل أن يرمي رجله أو برجله في اليابس، فقال له أحد الصالحين من الحواريين: بما نلت هذا يا روح الله تمشي على سطح الماء؟ بما نلت هذا المنال؟ فقال: بالإيمان والتوكل. بالإيمان والتوكل، أي بالإيمان والتقوى، لأن التوكل على الله لا يكمل إلا بالتقوى. فقال السائل: كلنا مؤمن ومتوكل يا روح الله، وما نستطيع أن نمشي عليه. كلنا مؤمن ومتوكل يا روح الله. قال: إذا كنت مؤمنا ومتوكلا إذا تدخل البحر وتمشي على الماء، ما فيه إشكال. فرمى الرجل السائل، رمى برجله في الماء فدخل فغرق، فقال أخذ يقول: ها ها. فقال له عيسى: إذن أين الإيمان وأين التوكل؟ ثم قال عيسى بيديه هكذا إلى الأرض بيديه، فاستخرج في كفيه قبضتين، قبضتين هذه ذهب وهذه طين، قبضة فيها ذهب أحمر وقبضة أخرى فيها طين حمأة. فقال للحواريين: أيهما أحب إليكم، هذه أم هذه، هذا أم هذا؟ كلهم قالوا: يا روح الله، الذهب أحب إلينا من الطين. فقال لهم عيسى عليه السلام: أما أنا فهما عندي سواء. انظروا إلى سر الاستقامة، قال لهم: أما أنا فهما عندي سواء، فالذهب والطين عندي سواء، لا فرق بينهما. فمن كان منكم، إخواني الكرام، وهذا لكم، من كان منكم من الآن ينظر إلى الذهب والطين أنهما عنده سواء، فهذا هو المستقيم، هذا هو الذي يستقيم على دين الله. أما الذي يغش في الزيت فيخلطها، ويغش في اللبن فيمزجه بالماء، ويغش في البناء فينقص من المواد منه المواد اللازمة، ويغش في الخضرة فيخلطها بالرديء، ويغش في السمك وفي اللحم فيخلط القديم بالجديد، ويغش في نجارته، ويغش في خياطته، ويغش في حدادته، ويغش في بيعه وشرائه، ويكذب ويخادع، هل هذا عنده الذهب والطين سواء؟ كلا ثم كلا. هذا يحب الذهب ويكره الطين، هذا يعبد الذهب، هذا يعبد العجل الذهبي كبني إسرائيل. لكن المؤمن لا يغش، المؤمن لا يغش ولا يكذب ولا يخادع ولا ينافق ولا يسرق ولا ينهب ولا يختلس ولا يغش ولا يسرق ولا ينهب ولا يختلس. لماذا؟ لأن الذهب والطين عنده سواء. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم علق قلوبنا برجائك، واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم إنك تعلم عيوبنا فاسترها، وتعلم حاجاتنا فاقضها، كفى بك وليا وكفى بك نصيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم انصر المجاهدين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، سواء في فلسطين أو في الشيشان أو في كوسوفو أو في أفغانستان. اللهم انصرهم على أعدائهم يا رب العالمين. اللهم وفق الملك محمدا السادس لما تحب وترضى، اللهم وفقه لما فيه خير الإسلام والمسلمين. وهنا مجموعة من المرضى يطلبون الدعاء، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم وعافهم، اللهم اشفهم شفاء لا يغادره سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين، والحمد لله رب العالمين.